وتكون معهم الحجة ويسعفهم الدليل، قد يكونون قلة وعندئذ لا يجدون من يفهم ما فهمون ويعمل بما قررون، بل يجد العكس، يجد أن الناس لم يستوعبوا هذه المسائل، ومن ثم فهم لا ينصرون صاحب الحق بل يعانونه. والإنسان كما قيل عدو ما يجد، وأصل ذلك في كتاب الله عز وجل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين. لماذا؟ لأنهم يجهلون أن هذا هو الحق. ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل قالوا هذا إفك مبين، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وشاعر، وقالوا عن كتاب الله أساطير الأولين. فالإنسان إذا عاد شيئا إنما يعاديه في الغالب لجهله، إذا كان الإنسان يجهل شيئا عاداه، بل من يعادي من ينادي به. فالإنسان لا يقبل الشيء الذي يجهله، وسبب هذا الأعداء هو الخوف مما يترتب على هذا المجهول، هو لا يعرف هذا المجهول فيقول أنا لا أقدر هذا، لا أدري ما الذي يترتب على ذلك، فقد يسبب لي ضررا. فلذلك معاني ما يجهل كثير من الناس، يجهل مذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما في مساجد الأسماء والصفات. كثير من الأعوام يجهل حقيقة التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يفرق بين المتمسك بكتاب الله عز وجل حقا وبين الغالي، فيصف الجميع بأنه على وصفه المتطرف أو المتزمت، بينما هو الجانب الحق الذي عرف الحق وتمسك به هو على جاهل. أما هذا الجاهل فيظن أن المتمسك بالحق على الباطل. لماذا؟ لعدم ظهور الحق. ولذلك ينبغي لأهل الحق أن يعملوا على نشره، وأن يعملوا على ظهوره، وأن يدعوا إليه كل ما يستطيعون. يروي أحد العلماء وهو محمد سعيد الباني رحمه الله في كتابه علماء الشام كما عرفته، يقول بهذه المناسبة أذكر أنه وصف لي يوما كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب مشهور هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يقول فقرأت الكتاب فوجدته غاية الأعجب، ثم بعد ذلك ذهبت إلى شيخي وهو عالم من علماء الشام وهو الشيخ بكري العطار، وأخبره أنه يريد أن يقرأ عليه هذه الرسالة. وكان هذا الشيخ لا يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاعتذر لتلميذه وقال له ليس لي سابق عهد الكتب بابن تيمية وليس لي صحبة زائدة بابن تيمية. فقال له هذا التلميذ يا أستاذي أنت أستاذ هذا الولد، هو يكلم يعني، وربما أكون قد أخطأت بارتباطي بهذا الكتاب، وأكون قد دخل علي من مثله، ف فأرجو أن تنقذني مما تصرف إلى ذلك، فأقرأ عليك وتصحح لي الخطأ. فقال له حسن، قال الشيخ سعيد الباني يقول: فأقسم بمن علم الإنسان ما لم يعلم أنني لم أتجاوز قليلا منه حتى تفق يعجب به، ولم أتم حتى شغف به، وأمرني بابتياع نسخة منه، وأخذ يجري ويجري تلامذته، وجمع المختلفين إليه، يعني التلاميذ، ونصحهم بشراء واقتناء هذا الكتاب. هذا شيء واقعي للإنسان يجهل فيعاني. أيضا مما أذكر أن أحد الناس كذلك كان لا يحب أحد علماء الإسلام مما يعرف باتباع منهج أهل السنة والجماعة، فجاءه تلميذه بكتاب له فطرحه، قال: أخذت الكتاب وغيرت الغلاف وأرسلته إليه، فقرأ وأعجب به جدا، وقال: هذا كلام عجيب، من صاحبه؟ قال له صاحبه فلان الذي في الغلاف. فمن يومها رجع عن غيه واتبع منهج أهل السنة والجماعة. لو وسعنا الدائرة، فالمشركون عادوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأنه جاء بما لم يعرفه آباؤهم ولم يعرفوه هم. كذلك الغرب الكافر والشرق الملحد لماذا نعاد الإسلام؟ ولماذا يؤذون المسلمين؟ ولماذا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك؟ والجواب لجهلهم بحقيقة هذا الدين. ولذلك الذي يقرأ منهم شيئا عن الإسلام ويتعرف على حقيقته لا يسعى إلا أن يعلن إسلامه ودخوله في دين الإسلام. هذه حقائق للإنسان يجهل شيء فيعانيه. فكذلك لما ذكرنا مسائل الأسماء والصفات، هذه المسائل في زمن من الأزمنة وحقب الحقب التي مرت بها هذه الأمة، كان أهل البدع ظاهرين على أهل السنة، فشهروا مذهبهم الباطل، فكانوا قائلوا بمذهب أهل السنة يعتبر قريبا في هذه البلدة، بل ربما سجن وربما عذب ونحو ذلك. وقصة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن لا تقف عليه. فالإمام ابن القيم رحمه الله يستشهد بهذين البيتين على هذا المعنى. وأما قوله لله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. هذان البيتان أيضا من الأبيات التي تحمل عانا عظيما وتدعو إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما تدعو إلى التبرك من الحول والقوة وإعلان الافتقار لله عز وجل. يقول: بالله أبلغ ما أسعى وأدرك لا بي ولا بشفيع لي من الناس. ففيه تبرك الإنسان من حوله وقوته، وفيه اعتراف بأن سعيه وكده وتحصيله إنما هو من الله عز وجل ولله. فالعباد مفتقرون إلى خالقه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. مفتقرون إليه ابتداء في إيجاده ثم في إمداده وإعداده، فهم في حاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا مزجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، قال له: يا عبد القيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لما تحمله من معنى عظيم، فهي تحمل معاني عظيمة في الاستسلام لله عز وجل والتبرك من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا لله عز وجل، فإن الحول والتحرك هو الشيء، فلا يتحول الإنسان من حال إلى حال ولا يحصل له قوة على القيام بأمر من الأمور إلا بإمداد الله عز وجل له. هذه الكلمة كلمة استسلام لله عز وجل وتفويض وتبرك من حوله والقوة إلا بالله عز وجل، وأن العبد لا يملك من أمره شيء، وليس تفعيل لدفع الشر بل الذي يدفع الشر عنه والله عز وجل، وكذلك لا هيبة له في جد الخير، فالذي يعطيه والذي يمنع عنه والله عز وجل، فلا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل له. فيقول: بالله أبلغ ما أسعى وأفكر لا بي ولا بشفيع لي من الناس. يعني لا يقول الإنسان: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون: لا بي، يعني هذا الذي أسعى إليه وأدركه من الله عز وجل وبالله، لا بعلم من عندي ولا بقوة ولا زكاة ولا ولا ولا، إنما كله بالله عز وجل، وليس كذلك بشفيع لي من الناس، وإنما هو من الله عز وجل وحده. ثم قال: إذا أيست وكان اليأس يقطعني جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. يعني يقول: إذا أيست، أي إذا يأست من شيء، والإنسان ابتداء لا يجوز له أن ييأس، ولكن ينبغي دائما أن يحسن ظنه بالله عز وجل، وأن يعلم أن فرج الله سبحانه وتعالى قريب أقرب مما يتصور العبد. والله عز وجل قال: إنه لا ييأس من روح الله، أي من فرج الله، إلا القوم الكافرون. وكذلك قال سبحانه: ومن يظلم من رحمة ربه إلا الظالمون. ولكن قد يبلغ الناس مبلغا من الضيق فيظنون أنه لا فرج بعد هذا الضيق، أو قد يستطيع الإنسان النصر والفرج، كما في تفسير قوله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء من نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المسلمين. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ التكليف، وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالتجديد وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبهم أتباعهم وأقوامهم. أما ابن عباس فكان يقول هي ما تكرهون، ولكن ما المعنى وظنوا أنهم قد كذبوا؟ المعنى أنهم يستطيعون النصر، كأن وعد الله عز وجل الذي وعدهم إياه لم يتحقق في هذه اللحظة وإنما سيأتي بعد ذلك، فهذا هو استطاع النصر. يقول هذه الآية قوله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول كذبوا يعني استبطأوا النصر. يقول أين هذا النصر؟ متى هذا النصر؟ هناك تفسير آخر أنه قد يكون ذلك من إلقاء الشيطان، ولكن حديث نفس وليس اعتقاد. شيء من الإنسان قد يبلغ به الضيق هذا المبلغ، فلا ينبغي له أن يستسلم باليأس، ولا يجوز له الغلوط من رحمة الله عز وجل، بل دائما يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، يعني بعد ما آس الناس من نزول المطر الذي به حياة البلاد والعباد، ينزل الله سبحانه وتعالى هذا المطر، وهو الذي قال إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فالعسر يأتي ومعه يسرا، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وهو القائل كذلك سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومع القول سيجعل الله بعد عسر يسرا أي أن هذا في المستقبل وأن هذا لا ينقطع، لأن الضمير هنا لأن الفعل هنا فعل مضارع، فهذا يجب الاستمرار، أي أنه في كل عسر يدعم الله تبارك وتعالى منه وبعده يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، فكل كرب ينزل في المؤمن فمع الفرج لا محالة، وكل عسر يصيب في المؤمن فإن معه يسرا لا محالة. الإنسان إذا علم هذه الحقائق لا يمكن أن يستسلم لليأس، ولا يمكن أن يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي طاغية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم ننسوها لك. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات وإن كانت تدل على قوة إلا أن تدل على هذا الأصل، وهو أن معنى الشدة تفريد وتيسير. قال الحسن النوفي: فأخبر الله عز وجل أن الذي مر على قرية استبعد أن يكشف الله عنها البلاء، لقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخر القصة. يقول: فلا شدة أشد من الموت والخراب، ولا فرج أفرج من الحياة والعمار. لا شدة أشد من الموت والخراب، ولا فرج أفرج من الحياة والعمار. فأعلمه سبحانه وتعالى بما فعله، وأنه لا يجب أن نستبعد فرجا من الله عز وجل، وأنه يحيي القرية وأهلها كما أحياها. فأراه بذلك آياته ومواقع صنعه. لكن ينبغي الإنسان أن يأخذ بأسباب تفريغ الكروبات. الله عز وجل جعل لكل شيء سبب، والإنسان ينبغي عليه أن يسلك المسالك الشرعية. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل إلى هذه الحقائق. فالله عز وجل يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن ما يصيب الناس من الهم وما ينزل بهم من الغم والمصائب والأحزان إنما هو كسب أيديه، والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. فلا تبرئ نفسك من المعاصي، ولا تظنن أنك لا تذنب ولا تعصي، حتى إذا نزلت بك نازلة قلت: لماذا؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون. لما قالوا هذا أن هذا إزاي يحصل ذلك؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فإذا لا بد من إحداث التوبة أولا. الإنسان إذا نزلت به شدة يتفقد نفسه، ينظر في أعماله ما الذي أقصر فيه، وما هي الواجبات التي أتركها، وما هي المحرمات التي أنتهكها. ينظر في حاله ليقف على أسباب هذه المصائب. أما أن يعمي بصره عن عيوب نفسه ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يحاسب نفسه فلن يتقدم خطبة. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. انظر إلى التوبة هؤلاء قوم يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج مغاضبا وعلم أن خروجهم من بين ظهرانيهم إذا بنزول عذاب الله عز وجل، فسارعوا بالتوبة إلى الله عز وجل. فلذلك كشف الله سبحانه وتعالى عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى أول سبب يرفع به البلاء وتستجلب به النعمة التوبة إلى الله عز وجل، أن يتوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من حكم ابتلاء المؤمنين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يراجعوا أنفسهم. كذلك التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع فذلك من أنفع التدوية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أنفع التدوية وهو عدو البلاء. الدعاء من أنفع التدوية وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وله مع البلاء ثلاث مقامات، وله مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفع. يبقى الدعاء من أنفع التدوية وهو عدو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه. كما ترى مثلا إنسانا يمنع إنسانا من التقدم فيدفعه، لماذا؟ لا يريد أن يتقدم، لأنه إذا تقدم سيفعل كذا بالآخر وهكذا. فكذلك الدعاء يدافع البلاء ويعالجه ويمنع نزول البلاء، وإذا نزلت خففه. وله مع البلاء ثلاث مقامات. المقام الأول أن يكون أقوى من البلاء، أن يكون إنسان دعا ربه سبحانه وتعالى بدعوات أخلص فيها لله سبحانه وتعالى، وخشع وجمع قلبه وتأدب بأداء الدعاء المكانية والزمنية وهيئة الداعي ونحو ذلك، فيخرج الدعاء كالسهم، يخرج الدعاء قويا، فيمنع البلاء من النزول، يمنع البلاء من النزول ويدفع. الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء. إنسان يدعو لكن يدعو وقلبه لله باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل دعاء من قلب لله باطل. إزاي ربنا تقبل دعاء واحد وقلب لله باطل؟ هو إنسان أخذ عفوا لكنه لم يستحضر حينما نعم الإخلاص ولا التضرع ولا عجزه وقوة ربه سبحانه وتعالى ولا إلى آخره. فالدعاء هنا يخرج ضعيفا، فلذلك ينزل البلاء. والثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه، يعني الدعاء على قدر البلاء. لا الدعاء اللي انت دعوت به سترى ثمرته، ولا البلاء اللي نازل هيسقط منه. يبقى الدعاء الان يحدثه الى حين، فلو قوي الدعاء بعد ذلك منعه، ولو ضاق نزل البلاء. قال الله عز وجل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فننظر هذه المصائب وهذه الشدائد التي تصيب الأمم، إنما هي بحكمة من الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني أنت إذا جاءهم بأسنا تضرع، ولكن من أهل الجنة التي قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول: لا، هذا البلاء ده شيء عادي، ده الزلازل دي حاجات طبيعية، الرياح دي أمور عادية. لا يتضرعون، لا يقولون هذا من عند الله، هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى. لا، يقولون دي مواهب طبيعية، دي نوة لازم تيجي كل سنة، ده مش غضب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي دعاء القرب المشهور النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياه ان ندعو بدعاء القرب، لولا ان هذا الدعاء يدفع في هذا المقام ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه. ومن أحسن الظن أن نظن من ضبه فصبر على من يذيب وأوله حتى أتاهم نصرنا. لأن الأنبياء أحسن الناس ظنا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الأسباب التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان ويظن أنها متقبلة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون له طبيعة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى يدعو الله سبحانه وتعالى بها وهو الموقن أنه مخلص لله عز وجل به، لأنه لم يطلع على هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان حتى مخلص في عمل واطلع عليه الناس قد يتصور إليه أنه لم يكن مخلصا فيه، لكن لو بينه وبين الله عز وجل عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فقط، حتى أقرب الناس إليه زوجتك أو أخوك أو صديقك لا يعلم هذا العمل، كنت متأكدا أنه لله عز وجل. ودليل هذا كما نعلم حديث أصحاب الغار أبو كهف الذين نزلوا وأواهم المبيت إلى هذا الغار، فإذا بصخرة حضرت على باب هذا الغار وسدت عليهم الباب، فقالوا إنه لا يجيب مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. والقصة معروفة ومشهورة. وبهذا قد ننتهي بإذن الله تعالى.